بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الوكالة. قال: وإنما تصح الوكالة فيما ذكر، يعني في كل عقد وفسخ، إنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان عليه ولاية لموكل بملكه التصرف فيه حين التوكيل، فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها، لأنه لا ولاية له عليه حينئذ. عندما تريد أن توكل، ينبغي أن يكون هذا العمل الذي تريد أن توكل فيه يمكنك أنت أن تقوم به. فمثلا عندما تريد أن تبيع بيتا أنت ما ملكته، فكيف تبيعه؟ إذا كنت أنت لا تملك بيعه، فكيف تقول للإنسان الذي تريد أن توكله: وكلتك في بيع البيت الذي سأملكه؟ أنت الآن الأصيل لا تستطيع أن تفعل ذلك، فكيف توكل به؟ فإذا لم يكن لك ولاية على الشيء في التصرف فيه بنفسك، فلا يجوز لك أن توكل غيرك فيه. إذن في إن كان عليه ولاية لموكل بملكه التصرف فيه حين التوكيل، إذن قال: فلا يصح في بيع ما سيملكه. هذه صورة. الصورة الثانية، والصورة عبارة عن صور على الطريق، هذه صور كثيرة لا تنحصر. وطلاق من سينكحها، أنت ما تزوجت امرأة، ولو قلت لها الآن قبل الزواج أنت طالق 100 مرة لا تطلق. حتى عند الإمام الشافعي، لو علقت طلاقها على زواجها، لو قلت له مثلا اسمها مريم: يا مريم إن تزوجتك فأنت طالق، لا يقع هذا عند إمامنا الشافعي. السبب في ذلك أن هذه المرأة ليست محلا للطلاق. فعندما لا تكون محلا للطلاق، كيف يمكن التوكيل؟ والأصيل لا يستطيع أن يقوم بذلك. أنا سأتزوج مريم، وكلتك في طلاقها، في طلاق من سأنكحها، لا يصح هذا، لأنه لا ولاية له عليه حينئذ. وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا طلقت أو انقضت عدتها على ما قاله الشيخان. هنا هل المرأة الآن في هذه الحالة هل يصح هذه الوكالة؟ الوكالة ينبغي أن تكون منجزة، لا أن تكون معلقة. فلو وكل من يزوج موليته، هذه يعني المولى أما عنده، إذا طلقت من زوجها وانقضت عدتها، فقد وكلتك في زواجها، يمكن هذه الوكالة فاسدة. وإن حصل بعد ذلك، إذا كان هنالك إذن في تزويجها، عند ذلك يصح الزواج بالإذن وتفسد الوكالة، لأن هذه الوكالة إنما كانت فاسدة لأنها معلقة. قال: على ما قاله الشيخان هنا، لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة. وكذا لو قالت له وهي في نكاح أو عدة، في نكاح مستمرة عند زوجها، لها زوج، في عدة، سواء كانت هذه العدة عدة طلاق أو عدة وفاة، قالت له وهي في نكاح أو عدة: أذنت لك في تزويجي إذا حللت. نعم، فإذا قالت له ذلك: أذنت لك في تزويجي إذا حللت، هذا وكذا لو قالت له أيضا هذه الوكالة فاسدة لأنها الآن لا تملك الإذن لأنها تحت زوج، وإذا كانت تحت زوج أو في عدة وربنا سبحانه وتعالى نهانا إذا كانت المرأة في العدة أن تخطب، أكثر ما يقال فيها أنها يعرض لها تعريضا إن كانت عدتها عدة بائن أو عدة وفاة، فيجوز التعريض للتصريح كأن تقول امرأة مثلا كم من يرغب فيك إلى غير ذلك، وكأن إذا حللت فآذنيني، وكأن هذا يعني أنا أخبئ لك شيء بعد انتهائك من عدتك هذه، هذا التعريض جائز. أما أصل التوكيل عندها هي لا تملك هذا لأنها تحت زوج، خاصة لو كانت عدتها عدة رجعية، فهذه المرأة التي عدتها عدة رجعية وهي الطلقة الأولى بعد العقد المدخول بها أو الطلقة الثانية، عند ذلك هذه في حكم الزوجة، يصرف عليها زوجها، لا تخرج من البيت إلا بإذنه، تعتبر ناشزا إذا فعلت شيئا مما يخل بالزوجية، مع أنها تبتعد عن زوجها، هو بحلفه الطلاق حرمها على نفسه، له الحق أن يعيدها في اللحظة التي يريد بقوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي إلى غير ذلك. قال ولو علق ذلك على الانقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة، يعني قال إذا انتهت عدتها وكلتك في تزويجها، عند ذلك هذه الوكالة وكالة باطلة، والإذن في الزواج إذن صحيح، لذلك قال فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن. قال لا في إقرار، الإقرار إنسان زنى، شرب خمرا، قذف رجلا، سرق مالا، ارتكب شيئا محرما، اختلس مالا، أقر بدين، أي شيء، هل يجوز أن يوكل أحدا فيقول له وكلتك في الإقرار عني بأني فعلت كذا وكذا؟ لا، هذه المسألة لا يصح لا في إقرار، أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا، لأنه إخبار عن حق، فالإخبار عن الحق إنما ينبغي أن يكون الأصيل هو المتكلم به، أما لو أخبر عنه فهذا خبر، وهذا الخبر لا يؤخذ به وإنما يشهد عليه لو أردنا ذلك، فهو يقول لفلان مثلا له علي كذا، سمعه اثنان، إذن هؤلاء شهود على الإقرار، أما أن يوكل به لا. مثلا احلف يمينا على أنك ما أخذت هذا الشيء، قال وكلتك أن تحلف عني يمين، لا، اليمين من يحلفه؟ صاحبه. نعم، فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل، لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل، يعني عندما يقول يا فلان أقر وكلتك أن تقر عني، هذا التوكيل من قبل الموكل إقرار أم لا؟ هل يستطيع أن يشهد على إقراره؟ نعم يستطيع أن يشهد، هو مقر، هو يقول لفلان علي كذا وكذا، فأنا أشهد على هذا، أما أن أقر عنه لا علاقة لي فيه. قال لا في يمين ولا في يمين، لأن القصد بها تعظيم الله تعالى، قلنا أكثر من مرة معنى اليمين، عندما طبعا ليس كل يمين والله صادقة في المحاكم وكل يمين تحل هذه الخصومة، جعلت اليمين لحل الخصومة بين المتخاصمين، أحد الأطراف يريد أن يوكل هذا الأمر، بل الطرفان هنا يريدان أن يوكل الأمر إلى الله عز وجل، أما صاحب الحق فرضي أن يؤجل حقه من الدنيا إلى الآخرة إذا حلف يمينا كاذبا، وأما حالف اليمين فكأنه إذا كان كاذبا ماذا قال؟ قال جعلت الله خصمي يوم القيامة بدل من هذا الخصم إن كنت كاذبا. وإن كان محقا في هذا اليمين معنى ذلك تبين للشخص الذي ادعى عليه تبين له أنه صادق في ذلك فرضي بهذا الحكم. فهل يجوز أنت توكل المحامي الآن؟ أكثر الناس في القضايا يوكلون عند اليمين يقول المحامي للشخص ماذا؟ يقول تعالى ماذا؟ احلف يمين الآن احلف عني. لا هذا لا أحلف يمينا الحالف أنت فعلت لم تفعل أنا أسير لك المعامل القانوني. أما بالنسبة للأيمان فهذه وظيفتك كل يمين كل إقرار كل مساءلة لابد أنت أن تقر فيها أما أنا فأخبر عنك فقط إخبارا. قال لا في يمين لأن القصد بها تعظيم الله تعالى فأشبهت العبادة وتعليق العتق والطلاق بصفة ولا في يمين. قال ومثلها النذر كذلك يعني وكلتك أن تنذر عني بصح كذلك تعليق العتق والصفة وكلتك إذا حدث هذا الأمر يعني أن تفعل أن تنذر عني إذا شفى الله مريضي فقد وكلتك أن تنذر عني شيئا أو إذا خرج سجيني وكلتك مثلا أن تعلق على عتق عبدي أو على طلاق زوجتي هذا كله يعني لا يصح. أما إذا كان التوكيل بشيء قطعي مثلا إذا طلعت الشمس فطلق زوجتي وكلتك بطلاق زوجتي إذا طلعت الشمس قطعا الشمس ستطلع في اليوم الثاني في الساعة كذا فهذا يصح. ولا في شهادة إلحاقا لها في العبادة واحد رأى شخصا يزني أو أكثر من شخص يعني ولو تحققت الشهادة لأربع كل واحد وكل واحد قال اذهب فاشهد عني عند القاضي بأنك أنا ما رأيت إنما يمكن أن يكون هذا شهادة على إقرار يقر موكلي بأنه رأى كذا. فإذا يقر هنالك فرق ما بين الإقرار وما بين الشهادة. ولا في شهادة إلحاقا لها بالعبادة والشهادة على الشهادة ليست توكيلا أنا أشهد أن موكلي فلان قال إني رأيت كذا وكذا إني أشهد بهذا الأمر الشهادة على الشهادة ليست توكيل بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم أدى عنه عند حاكم آخر. أحيانا تنتقل الحكومات والخصومات من محكمة إلى أخرى مثلا قد يكون المدعي في بلد والمدعى عليه في بلد فجاء مثلا المدعي البينة على المدعي فبين بينة فنقل هذه البينة الحاكم الذي سمع البينة في مكان قضائه وحمل إلى حاكم آخر هذا ما سمعناه من المدعي. قال ولا في عبادته صم عني في رمضان بصح صم عني كفارة يمينه بصح نعم هذه بالنسبة للصيام نذر فريضة سنة تقرب إلى الله عز وجل عاشوراء يوم عرفة كل ذلك لا يصح بالنسبة للصيام لأن الصيام عبادة بدنية لابد للإنسان أن يقوم بها بنفسه فلا تصح الوكالة لأحد. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة هل يمكن أن تكون صلي عني الظهر العصر المغرب العشاء؟ لا يصح. إذن الوكالة بالنسبة للعبادات البدنية كالصلاة والصوم فهذا لا يصح. أما العبادة المالية فمثلا فرق الزكاة عني، هذه زكاتي وكلتك في تفريقها على الفقراء، هذه كفارة يميني وكلتك أن توزعها على الفقراء والمساكين، صح هذا؟ هذا يصح في توزيع الزكاة والكفارات والنذور وما شاكل ذلك. هنالك عبادة مالية بدنية مثل الحج. الحج إن كان الإنسان قويا مستطيعا قادرا فلا يمكن أن تقبل الوكالة منه، أما إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يستقر على محمل على سيارة، لا يستطيع أن يطير بطيارة إلى غير ذلك، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ ووجب عليه الحج وهو معضوب، يمكن أن توكل أحدا. أو مات الإنسان الذي وجب عليه الحج، وقبل أن نوزع التركة يجب علينا أن نخرج من التركة مقدار حجة كاملة، عند ذلك نوكل من يقوم بالحج عنه. اللهم إذا رضي أحد الورثة أن يقوم بالحج عنه مجانا عند ذلك لا نخصم ذلك من التركة. إذن قال ولا في عبادة، إذن وجدنا سبح عني بصح، اقرأ الورد عني لا يصح، كل هذه العبادات يعني لا يصح. أما بقية الوظائف مثلا أنا وكلت إنسانا أن يصلي بدلا عني إماما، لكن أنا أصلي، هو صلى عني في هذا المسجد، أنا كنت مسافرا مثلا صليت وهو صلى، إنما كانت المسألة في تقديمه للإمامة هذا يصح، في تقديمه للخطابة هذا يصح، في تقديمه للدرس هذا يصح، وإن كانت هذه من الأشياء الدينية لكن يصح الوكالة بها، إذ إن صاحبها في هذه الحالة قام إذا كان الفعل يتعلق بفعله في الصلاة، فصلاة التي وكل فيها ويصليها لوحده أو يصليها في جماعة أخرى أو في مكان آخر. قال إلا في حج وعمرة، عند ذلك يجوز، نعم، لكن كما قلنا إما أن يكون معضوبا وإما أن يكون عن ميت. يقولون أنتم تقولون إن الحج يصح، فإذا دخل الإنسان وأراد أن يحرم صلى صلاة ركعتي الإحرام صحيح، ثم بعد ذلك إذا طاف صلى ركعتي الطواف، سواء كان الطواف طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع إلى غير ذلك أو طواف عمرة، فإنما يصلي خلفه ركعتين. كيف قلتم إن الصلاة لا تصح وتقولون إن الحج يصح؟ نقول إن صلاة ركعتين هنا إنما تعتبر تبعا، يعني لو وكلت إنسان وأنا في الحج أن يصلي عني ركعتي الطواف ما صح، لكن قلت وكلته بالعمرة وأنا معضوب أو عن أبي أو عن وصية عند ذلك وفعل، فهذه الركعتان ماذا عند ذلك؟ تقعان تبعا لا أصلا، والتبع والتابع تابع يصح في هذا. قال بعد ذلك إلا في حج وعمرة وذبح. هل لو نظرنا إلى الناس الذين هم في المسجد، في عنا 200 شخص مثلا، لو سألناهم من يستطيع الذبح قد يوجد 1، 2، 3، إذن لا يتعدى الأمر 2-3%، هؤلاء نظن بهم جميعا الخير، فإذا جاء وقت الأضحية أراد كل واحد منهم أن يضحي، فماذا يفعل؟ يأتي بالجزار فيقول وكلتك أن تذبح لي هذه الدابة، طيب الذابح مين؟ الذابح الجزار، والدافع مين؟ الذي اشترى الأضحية. فالعبرة أحيانا في هذه المسائل المالية، العبرة بمن؟ بالدافع. مرة أحد الأولاد كان يأخذ من أخيه ثم يقدم الحاجة لأبيه، فكان عندما يرى الحاجة الأب الله يرضى عليه الدفع. معروف في هذه الحالة أن الأصل في الدافع هو الذي يقوم. من اشترى الأضحية، من دفع ثمنها، هو المضحي حقيقة. أما الذبح يسن لمن لا يستطيع أن يذبح مباشرة من ذكر أو أنثى أن يشهد ذبيحته، وإن لم يشهد في الوكالة وكلتك أن تذبح لي، عند ذلك صح هذا الأمر. قال: وذبح نحو أضحية، ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب، وكلتك قبلت الوكالة، وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف، كوكلتك في كذا، وكلتك مثلا في دفع الدين الذي علي، في تفرقة زكاتي، في تزويج ابنتي، إلى غير ذلك. فوضت إليك، أنبتك، أقمتك مقامي، كل هذه العبارات كلها تدل على شيء واحد. وإذا كان أخرس، فقال العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه. وإذا أردت أن ترى ذلك، عندما ترى يعني سواء كان الذي يفعل ذلك امرأة أو رجل ممن يجيدون التكلم يعني الإشارة مع الأخرس، فإنك تراهم كأنما يتكلمون مع بعضهم بالألفاظ، يشيرون إلى بعضهم، وهذا يضحك وهذا يبكي وإلى غير ذلك، وهي عبارة عن إشارات، فكأنما يتكلمون تماما كلاما واضحا ما بين الاثنين. لذلك قالوا في القاعدة إشارة الأخرس مثل نطقه، إشارة الأخرس مثل نطقه. مرة كنا مع بعمرة أخونا أبو رضوان، كان هنالك شخص هنا عندنا في الحي أخرس، نعم، سلم علينا، والإشارة سهلة جدا، ما شاء الله أخونا أبو رضوان ممن يتقن، كان يعامله في البيع والشراء، فاحتضنه في هنالك في العمرة، وبعد ذلك أخذ يتكلم معه، فبعد أن يعني أشار إليه وأشار، كان يبين لنا متى جاء ولماذا ومن أين هو ومن وماذا يريد إلى غير ذلك بإشارات، وكأنه يعني تماما يتكلم مع الناس، وهذا ما شاهدناه ونشاهده في كل يوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا العودة إلى تلك البلاد المقدسة إن شاء الله. نعم. فإذن أو بع كذا، أو زوج فلانة، بنتي فلانة، أختي كذا، وكلتك في زواجها، سافر فوكله في زواجها، ممكن بع داري، بع دكاني، بع هذه الحاجة، نعم، أو طلقها، أو أعطيت بيدك طلاقها، وأعتق فلانا. قال السبكي يعني كل هذه ألفاظ كما نقول نحن ببساطة، وكلتك في بيع كتابي، في زواج ابنتي، في ذبح شاتي، إلى غير ذلك، كل هذا ممكن، في عتق عبدي. قال السبكي: يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها، امرأة لا يوجد لها ولي. نحن عندنا قبل أن نبدأ بهذه المرأة لابد أن نبين الولاية. الولاية في الشريعة الإسلامية قسمان: ولاية مجبر وغير مجبر. أما بالنسبة لي أو غير مجبر، ولاية المجبر هو الأب ثم الجد لامرأة لم تتزوج بكر، أو لأمة عند سيدها، فله عليها ولاية إجبار، يزوجها ولو بدون السؤال، ولكن لو سألها كان أفضل، خاصة إذا كانت كبيرة وممن تعي، لأن الأصل في الزواج ما هو؟ الاستمرار والديمومة. نعم. فهذا بالنسبة للإجبار. فإذا تزوجت وطلقت، عند ذلك صار إذنها لابد منه، تأذن ثم يزوج، تبقى الولاية لمن؟ لأبيها وجدها، لكن لابد من الإذن. فالبكر إذنها صماتها، والثيب تستأمر تسأل، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت هذه المرأة لا يوجد لها أب ولا أم، يوجد لها عصابات، مثلا يوجد لها إخوة، يوجد لها أبناء إخوة، يوجد لها أعمام أشقاء، يوجد لها أعمام لأب، أبناء عم أشقاء، أبناء عم لأب، هكذا. فالحاكم ولي من لا ولي له. لكن لو كنا في مكان لا يوجد حاكم مثلا، وأردنا أو أرادت هذه المرأة، كنا في سفر في صحراء ولا يوجد لها ولي، خاشية على نفسها فوكلت واحدا من صلحاء المسلمين، كما كثير من الناس يأتي في خلاف، أخي نأتي إلى الشيخ الفلاني ماذا يحكم في هذه المسألة، قبلنا حكمه. لا يجوز بعد أن يحكم والله ما عجبنا الحروح لعند واحد ثاني، لا هذا حرام. أنت ما دمت وكلته فلك الحق أن تنسحب قبل أن يحكم، ما إذا حكم فأنت ارتضيت به حكما. وكذلك هذه المرأة ماذا قال؟ أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني، لكل عاقد. قال الأذرعي وهذا إن صح محله إن عينت الزوجة ولم تفوض إلا صيغة فقط، يعني أنا اخترت فلانا سعيد، هكذا تقول المرأة، اخترت سعيدا زوجا لي، فتشت عنه والآن لا أملك تزويج نفسي مباشرة، فوكلت واحدا من صلحاء المسلمين لكل عاقد أن يزوجني، ما اختار لها الزوج، بعدين كل واحد بيقول لها زوجتك نفسي، عند ذلك يأخذها لنفسه، لا، إنما أذنت لعاقد في أن يزوجها، هي فقط ماذا ينقصها؟ الولي. وقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. إذن لا بد من الولي. إذن الولي أخذنا بالتدريج، أب، جد، إخوة، بني إخوة، أعمام، وهكذا، وبعد ذلك معتق إن كان معتق، وبعد ذلك أحد صلحاء المسلمين أو الحاكم. وهذا إن صح محله إن عينت الزوجة ولم تفوض إلا صيغة فقط، وبنحو ذلك أفتى ابن صلاح. ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا، يعني مجرد ما أخذ وعمل ما بلو قبلت وكالتك، مجرد ما أخذ وقال لا أريد هذه الوكالة، إما الرد إذا قال قبلت الوكالة هذا صريح، وإذا قام فباشر هذا فعلي، وإذا رد هذا منع. نعم. لكن يشترط عدم الرد فقط، ولو تصرف غير عالم بالوكالة صح، يعني فعل فعلا، هذا الفعل قام به على أنه لم يسمع وكالة لكنه صادف وكالة حقيقية، عند ذلك يصح فعله؟ نعم. إن تبين وكالته حين التصرف، يعني في عنا قاعدة بتقول العبرة في العقود في نفس الأمر، بأي شيء؟ في نفس الأمر، في الواقع، في نفس الأمر. لكن العبرة في العبادات ماذا؟ ظن المكلف والواقع. نعطي مثالين، المثال الأول للعبادات، الآن أنا دخلت إلى المسجد أريد أن أصلي الظهر، ظنيت أن الظهر أذن فصليت، ثم تبين أنه لم يؤذن، صلاتي صحيحة؟ لا. الظهر أذن وأنا أظن أنه لم يؤذن فصليت، صلاتي صحيحة؟ لا. لابد أن يجتمع الأمران، دخول الوقت يعني فعلا في ظن المكلف والواقع أنه دخل، ما بيكفي الظن، لابد من الواقع. لكن في المعاملات نحتاج إلى الواقع لا إلى الظن. يضرب الفقهاء مثل رائع في هذه المسألة، نعطيه بشكل بسيط جدا. دخل ولد وحيد عند أب مريض فحمل سجادة من البيت ونزل بها إلى السوق، لو مات هذا الأب من الوارث الحقيقي؟ 100%؟ هذا الولد. حمل السجادة الساعة 12 وطلع من البيت، نزل السجادة بالمزاد بسوق الأروان، انباعت الساعة 2 وقبض الثمن. عندما رجع إلى البيت أخبر بأن والده قد مات في الساعة 1. الساعة 2 السجادة لمن؟ حقيقة الساعة 12 كانت مسروقة السجادة. الساعة 2، الساعة 1 السجادة لمن؟ للولد، صحيح. عندما باعها وافقت واقعا أم غير الواقع؟ واقع، أنه باع ملكه. فلما علم أن والده مات في الساعة 1 ربما باعها بثمن بخس، عاد إلى المشتري وقال: يا أخي والله أنا تبت لله عز وجل، وهذه السجادة أنا سارق أسرها. قال: منين سارقها؟ كان فقيه هذا المشتري. قال: والله أنا سرقتها من أبي في الساعة كذا. قال له: عندما بعتني إياها كان أبوك على قيد الحياة أم ميت؟ قال له: لا، كان أبي ميت. قال: معناته عندما بعتني إياها كانت ملكك، فالبيع صحيح مع السلامة، ولو بعتها بثمنين بخس. نعم. ولو تصرف غير عالم بالوكالة صح إن تبين وكالته حين التصرف، كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا، يصح البيع؟ يصح. نعم، إذا باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميت هو الوارث، صح، لأنه باع مال نفسه. ولا يصح تعليق الوكالة بشرط، كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في كذا. خلي يجي رمضان، هذا الوكالة تحتاج إلى وكلتك في كذا. فلو تصرف بعد وجود الشرط المتعلق كأن وكله بطلاق زوجة سينكحها أو ببيع عبد سيملكه أو بتزويج بنته إذا طلقت واعتدت، فطلق بعد أن نكح أو باع بعد أن ملك أو زوج بعد العدة، نفذ عملا بعموم الإذن وإن قلنا بفساد الوكالة. هذه عبارة عن مسائل، 3 مسائل نأخذها المسألة مع جوابها. وكله بطلاق زوجة سينكحها، قلنا الوكالة إذا كان عن امرأة سينكحها الأصيل لا يملك الطلاق، فهل يملك الوكيل؟ لكن الواقع تم النكاح، وبعد أن تم النكاح الوكالة فاسدة، فلو طلقها بالإذن فقط المستمر ما قطع له، قال: طلق زوجتي متى شئت لنفترض، هذا الإذن قائم أم لا؟ الإذن قائم. ومن الممكن أن يعزله عن هذه الوكالة أم لا؟ ممكن، لكنه لم يعزله، فبعد أن تزوج هذه المرأة قام فطلقها، عند ذلك فيصح هذا الطلاق، لكن عملا بالإذن لا عملا بالوكالة، فالوكالة كانت معلقة ولا يجب أن تكون منجزة. أو ببيع عبد سيملكه، اشترى العبد فباعه له، هل يصح هذا؟ نعم يصح، لا بالوكالة وإنما بالإذن. أو بتزويج بنته إذا طلقت، يصح ذلك عملا بالإذن. قال: واعتدت فطلق بعد أن نكح، يعني من طلق؟ طلق المأذون له في هذا الأمر، فطلق بعد أن نكح. أو زوج يعني البنت هذه بعد أن طلقت واعتدت بعد العدة، طبعا لا بد من إذنها أيضا لأنها صارت مطلقة، والمطلقة تحتاج إلى إذن. نحن نتكلم يصح التزويج لكن بشروطه، كل شيء بشروطه. قال بعد ذلك: عملا بعموم الإذن وإن قلنا بفساد الوكالة بالنسبة إلى سقوط الجعل المسمى، إن كان لو قال له: إن فعلت هذا أعطيتك كذا وكذا، الوكالة فاسدة، عند ذلك هذا الجعل الذي جعله لا يخرج له شيء، لأن أصل الوكالة لم يكن صاحب الإذن قادرا على التصرف بنفسه. نعم. وصح تعليق التصرف فقال فقط كبعه لكن بعد شهر. أنا وكلتك أن تبيع بيتي أو أن تؤجره، لكن يا أخي وكلتك بيع بيتي ولكن أنا أرجو أن تبيعه في أول الصيف، ففي أول الصيف الرغبة على البيوت أكثر، فأنت تحين هذا الوقت. ما يعني لو وجد أحيانا بيعا جيدا يبيعه، إذن هو وكله لكن نصحه أن يفعل في شيء أو ضمن وقت معين. الوكالة ناجزة أم معلقة؟ ناجزة، منجزة، نعم، وليست معلقة، ولكن التصرف فيها صحوا أن يكون ضمن شيء معين. قال وصح تعليق التصرف فقط كبعه لكن بعد شهر، وتأقيتها كوكلتك إلى شهر رمضان، يعني من هنا إلى شهر رمضان وكلتك أن تفعل هذا الفعل. ويشترط في الوكالة أن يكون الموكل فيه معلوما للوكيل ولو بوجه، يعني ما بيصير تقول له لواحد وكلتك في كل أموالي، مثلا في بيع كل أموالي وعتق كل مثلا أرقائي وطلاق كل نسائي إلى غير ذلك، هذا لا يصح مطلقا. فإذن قال ولو بوجه، يعني مثلا لما بيقولوا وكالة عامة، هذه الوكالة العامة حتى للقضاة محامين مثلا، أنت لو أخذت الوكالة العامة لا تجدها عامة، وإنما تجد هذه الوكالة مكتوب فيها كل شيء. لو قرأتها وكلته في كذا وكلته في كذا وكلته في كذا، فيقرأ الذي لا يريده ماذا يفعل؟ يشطب عليه ويشطب ويشطب ويشطب، الذي بقي هم يذكرونك بما يمكن التوكيل فيه. فمعنى وكلتك في هذه الأمور المحصورة في هذه الوكالة، كل واحد يوقع هيك على الغميضي لأنا والله ما بعرف بقرأ الحاب صوم، هذا ما بيصير. حتى المحامي بده يقول له هي مكتوب فيها كيتا وكيتا وكيت، لأنه إذا عملت له وكالة عامة بيطلق لك مرتك وبيروح بيتزوجها كمان ولك يعوض عليك. نعم، فهذا الأصل الوكالة العامة لا تصح، إنما يصح كل شيء مكتوب فيها، فهذا الذي كتب من العقود التي سيتصرفها هذا الوكيل ننظر. فهم جعلوا كل العقود الصحيحة، لكن أنت أحيانا لا تريد أن توكله في أمر من الأمور، تشطب هذا الأمر وهكذا، أو توكل وكالة مكتوبة بشيء معين، وكلتك في بيع بيتي والفلاني أيضا. فلو كان عندك أكثر من بيت، مثلا في بيتي في دمشق، لا يحق له أن يبيع بيتك الذي في حلب، فقط البيت الموجود في دمشق. إذن لابد أن تكون بوجه من الوجوه ظاهرة، ولو بوجه كوكلتك في بيع جميع أموالي وعتق أرقائي، وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه. نعم، بخلاف بع هذا أو ذاك، يعني إذا كانت الأموال والأرقاء معلومة، معنى ذلك عندي رقيق 2-3 وكلتك في بيع أرقاء، صار عندي 3 فقط، يعني في بيع هذه 3 ما عنده غيره. نعم، بخلاف بع هذا أو ذاك وفارق بع هذا، أي بع المشار إليه، أو ذاك أيضا المشار إليه، وفارق أحد عبيدي، قال بع أحد عبيدي، بع أحد بيوتي، لا عين لي البيت، عين لي البيت الشرقي أم الغربي، الشمالي أم الجنوبي، الآن مرتفع أم المنخفض، عينه هذا البيت، بع أحد عبيدي، هذا في جهالة، ربما تريد أنت أن تبيع الثاني، أحمد سعيد ماذا تريد؟ هذا الذي نبيعه، بأن الأحد صادق على كلهم، كأنه بيقول هذا بيقول له أنت اللي بيع أحد عبيدي وهذا أحد عبيدي، فيبيع الاثنين لو أراد مثلا، هذا لا يصح. وبخلاف بيع بعض مالي، نعم يصح بيع أو هب منه ما شئت، يعني قال يوجد هذا المال فالبعض، فالبعض عند ذلك يعني في إشكال، وهو إذا كان فيه كثرة الغرر وشدة الإبهام. نعم، أما إذا كان الأمر قريب من الصحة، ومن الممكن أن يكون هذا بعض وهذا بعض، وكأنه قسم الأبعاد، فكأنه يقول مثلا خذ شئتا خذ شيئا مما تريد. هذا أحيانا بتصح في بعض الأمور، يقوم بعض الناس على القسمة بين بعض الناس، وبعد أن يكون هذه القسمة يقسم تقسيما جيدا فيقول أي شيء خذه، في عنا هذا القسم وهذا القسم واختار ما شئت، حتى يقول أحدهم أحيانا وهو واحد منهم أنا قسمت بينكم، خذوا ما شئتم واتركوا لي الباقي، كيفما قسمتم يأتيني حقي، هذه قسمة عادلة أم لا؟ افترض أن واحد قسم 10,000 ما بين 5 أشخاص، اي حط له هذا 400-500، وهذا حط له 2000، وهذا حط له 20-100، وهذا حط له 40-50، لنفترض، وهذا مشكلين ألافات وخمسينات، طيب النتيجة 2000 أم لا؟ وهذه أيضا جمع قيم حقيقية لبعض الأشياء، ثم قال ليختار كل واحد منكم ما شاء. وتبطل في المجهول، توكلتك في كل قليل وكثير، لا يصح أخي، كل أموري اللي بدك إياها ما بسألك على شيء، لا يصح. أو تصرف في أموري، أو في كل أموري، أو تصرف في أموري كيف شئت لكثرة الغرر فيه، بعدين يعني بيبيع وبيشتري على، لذلك لا يصح هذا الأمر مطلقا. ثم قال وباع كالشريك وكيل. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.